أمي تطلب مني أن أذهب بها إلى السوق في أكثر أيام الأسبوع، ولكني أرفض، فهل أعتبر عاقا لها مع العلم أنها تذهب بدون حاجة ماسة؟ الجواب: ذهابك معها فيه بر لها، وفيه محافظة عليها من أن تنالها أيدي السوء، وبالله التوفيق.